بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى: وكتاب الزكاة، ثم ساد الأحاديث. وكتاب معناه قلنا غير ما مر أن الكتاب مصدر، والمراد بالمصدر اسم، يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة. وهذا عادة العلماء، يجمعوا الأحكام كلها في مكان واحد ويجعلوا لها ترجمة كتاب. فكتاب بمعنى مكتوب، هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الزكاة. إيش ما معنى الزكاة؟ الزكاة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. فالزكاة في اللغة معنى الزيادة والنمو، ويقول العرب زكى الزرع بمعنى زاد، كان الزرع زرع كده بعد شوية يشوف كده كبير شوية كبير وكذا حتى يثمر، فهذا معنى الزكاة في اللغة العربية. هذا. ومن ذلك نعم آيات مثل ذلك. وفي الشرع لا، أخذ مال معلوم من الغني وإعطائه للفقراء، مال أوجبه الله على مال الغني يؤخذ منه أو هو بنفسه يدفعه ويعطيه للفقراء، حق واجب، فإذا ما أدى نعم يكون أدى، هذا معنى الزكاة الشرعية. وجاء يعني حكم الزكاة في الكتاب في القرآن وفي السنة وإجماع المسلمين، أجمع المسلمون على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، والقرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة كثير، مثل هذه الأحاديث الذي يسوقها الإمام مسلم. وحديث أول شيء حديث جبريل، نعم، لما سأل جبريل عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وكذلك حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم الزكاة لا تجي في كل الأموال، تجي في أموال ما هي الزكاة؟ الرسول بينها، وهي بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، هذا واحد. الصنف الثاني يعني العين التي هي الذهب والفضة، والأوراد النقدية الموجودة في عهدنا هذا حكمها حكم الذهب والفضة. لا يقول مسلم الرسول قال مثلا الذهب والفضة، نحن ما عندنا، نحن لو فتشنا نحن الحاضرين هنا في هذا المجلس يمكن ما في واحد عنده ذهب، لكن عنده أوراق نقدية في جيبه، عنده ورق سعودية أو غير ذلك. فهذا، وأي واحد يقول لا الرسول قال مثلا في الذهب والفضة ونحن ما عندنا لا ذهب ولا فضة، بعد ذلك يعطل الركن الثالث من أركان الإسلام، لأنه الآن أكثر لو فتشنا المسجد هذا يمكن ما نجد ولا 50 نفر عندهم مع كثرته الآن. وأما كل واحد عنده أوراق نقدية على قدر ناس أغنياء عندهم ملايين وناس فقراء عنده 10 و50 وهذا يعني. فلذلك هذا. وكذلك الثالث الأثمار، نعم، التي هي الثمار البر والدخن والذرة والشعير والتمر وغير ذلك. والصنف الرابع عروض التجارة، كل شيء يباع ويشترى ويتاجر فيه يسمى. وفيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة من كل ما أعد للتجارة. وهذه الزكاة، هذه الزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى، وهناك زكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زكاة الفطر، وسيأتي باب لها خاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى وعن عبد كذلك صاع من إيه، من تمر أو من بر أو من شعير أو أقد. وهناك وعيد شديد في عدم من يؤدي الزكاة، ويقول الله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تأتي في هذا الباب في هذه الترجمة. وهذا معنى الزكاة. وهنا ذكر يعني أشياء نقرأها برضو عشان هذا. يقول كتاب الزكاة هي في اللغة النماء والتطهير، لأن تطهر الماء، والزكاة لا تنقص المال إنما تزيد وتنميه دائما، فالماء ينمى بها من حيث لا يرى، وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب، وقيل ينمى ما أجرها عند الله. وجاء في حديث إن الإنسان لا يتصدق بالصدقة، نعم، فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوها حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب. وقال في آية مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبل. وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها، وقيل لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. قال وسميت صدقة لأنها دليل التصديق، دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه. وقال القاضي عياد قال المازري رحمه الله تعالى قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة، وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب. يعني مو كل مال واحد عنده 10 يصدق بريال، بشرط يكون نصاب هناك. ما هو النصاب؟ كل نوع من هذه الأنواع لها نصاب، فالذهب له نصاب، وكذلك الذهب والفضة له نصاب، وكذلك الإبل له نصاب، والبقر له نصاب. فإذا وصل، وأما إذا ما وصل النصاب ما عليه زكاة. مثلا عنده 50 ريال ما يجب عليه زكاة، لو حال عليه الحول يعني، أو 40 ريال حتى. وكل شيء يبين زي مثلا يعني الفضة أو الأوراق النقدية لما تصل مثلا 80 ريال وأقل من ذلك ما عليه زكاة، وبشرط أن يحول عليها الحول، تكون قاعدة في الصندوق أو في أي مكان، أو يكون عنده مال، عنده 10 أو 1000 أو 2000 وجاء بعدها قبل حول الزكاة يعني بعشر أيام جاس وحطها عليه، فإنه يجب إيه يعني حول الأصل، ما يقول لا هذه اليوم دخلت عليه 1000 ريال، لأنه سيأتي أحاديث يعني من استفاد مالا فلا زكاة عليه. حتى يوم مثلا رجل كان عنده إيه، ما عنده شيء من المال ودخل عليه 50,000 ريال، مثلا مرأة تزوجت، أو رجل ورث من أقاربه مبلغ من المال، هل يجب عليه الزكاة هذا المال؟ ما يجب، حتى إيه يحول، أو يضم إلى المال حقه الأولاني، إذا ضم إلى المال الأولاني وجاء حال الحول يخرج زكاة. أما إذا استفاد الآن وما عنده شيء، ما عليه زكاة حتى يحول. 80 ريال أو أقل، الناس يقولوا 50، نحن لكن سمعنا مشايخنا، يعني بشرط يحول عليه الحول. أما إذا ما حال عليه الحول ما عليه، بشرط يحول عليه، يعني 80 دي تقعد، أو 70، بعضهم يقولوا 50 كمان، مشايخنا يقولوا 50، لكن نحن اللي فهمنا مشايخنا إنه نحن رأينا يعني شيخنا اللي رد على الشيخ محمد الحركان، لما كان ريال سعودي كبير كده، أنا أعرفه كثير اللي كان يعرف، بعد ذلك الحكومة السعودية جعلت ريال أصغر منه، هذا الأولاني كان 5 دراهم، وهذا الموجود الآن في 2.5 درهم. الصغير هذا دحين بيسوى كم؟ هو دحين ما هو سلعة، ما هو عملة، معناه سلعة يباع ب20 ريال أو ب25 ريال أو ب30 ريال، الصغير هذا، فإذا إيش الحكم؟ حكم الإيه؟ بشرط يحول عليه الحول. فهذا يعني تقريبا، وسيأتي كل الأشياء يعني تأتي في إيه في هذا، والإنسان إذا ما خرج الزكاة تأتي مصيبة فتذهب هذا المال، مثل ما قال الله تعالى: الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشروا بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وسيأتي كذلك بهذه الأحاديث التي يعني التي هي الوعيد الشديد في من لم يخرج. وذكر أول حديث وهو حديث عمرو بن محمد، حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة قال: سألت عمرو، وعمرو هو عمرو بن يحيى ابن عمارة، فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ليس فيما 5 أوسق، الوسق كم؟ نعم 60 صاع، يعني الخمسة الأوسق 60 صاع، والوسق ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فيصير إيه 300، 60 60 60 5 يصير كم؟ 300. يعني إذا إنسان عنده زرع، عنده مثلا بستان فيه تمر، نخيل، فحصده فكان ايه 5 أوسق يجب عليه الزكاة. فاذا كان عنده بستان فيه اقل من هذا، بان كان فيه مثلا وسق 60 صاع بس، نعم، او 40 أو 50 او 100 أو 150 ما يجب عليه، حتى يصير ايه 5، يعني هذا 5، والخمسة اوسق قال يعني الوسق 60 يصير 300، اذا قال اقل من 300 ما يجب. فلو كان زرع مثلا برا او دخن او ذرة او شعير او الاشياء الذي تكال وتدخر فانه لا يجب عليه حتى تبلغ. ودحين بعض الناس عنده بساتين تجد ما فيها هذا المبلغ، فلا يجب عليه الزكاة ابدا. ليه؟ لان الله عفى عن ذلك. ما يقول ليش طيب؟ وهناك من العلماء ما قالوا ان كل شيء يزرعه فيه الزكاة، وهذه الاحاديث يعني ترد عليهم. ليس فيه 5 أوسق صدقة، يعني زكاة. ايش المراد؟ صدقة واجبة، لأن الصدقة تارة تكون واجبة وتارة تكون إيه، وليس فيما دون 5 زود. الزود هو إيه؟ يعني الجمل أو البعير أو الناقة 5، فأقل من 5 إنسان عنده ناقة أو ناقة، عنده ناقة أو ناقتان أو 3 أو 4 لا زكاة عليه. ثم لا فرق بين الكبير والصغير، مثلا رجل كان في أول السنة عنده إيه 3، وبعد ما غلقت السنة ولدت 2 منهم في آخر السنة، يصير 5 هذا. ما يقول لا كل واحدة حتى يصير إيه يعني هذه 5 بعدين لا، يعني إذا جاء الحول وكانوا 5 خلاصين وأقل من ذلك لا زكاة، هذا معنى، وسواء كانوا كبار أو صغار لا فرق في ذلك. لا فرق في ذلك بينما يكون ولا فيما دون خمس أواق صدقة. كذلك خمس أواق، الوقية كم؟ 40 درهم. فأربعون مثلا، 40 في إيه؟ في خمسة بكم؟ نعم 200. خلاص مثال ذلك. يعني بعض العلماء يقول نحن في الريالات هذا الموجودة عندنا 50، وبعضهم يقول 60، وبعضهم يقول 40 كمان. ولكن نحن لما كان من مشايخنا أنها يعني في الريال السعودي الموجود الأخير هذا كان تقريبا يعني 80 ريال. فإذا عنده مثلا 100 ريال وحال عليها الحول كم يجب عليه؟ 2.5 ريال من 100 ما في شيء. عنده 1000 ريال 25 ريال، وهكذا يعني حساب بهذه الطريقة. هذا ثم يجي بعد ذلك الذهب. الذهب كم مثلا؟ 20 مثقال. الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ مثقال. الدينار الذهب كان مثقال. الآن الدينار الموجود الذي عندنا في في في العالم كله تقريبا مثقالين. ويكون ايه مثلا في عندنا جنيه سعودي، في يعني جورج انجليزي، وفي ادوارد، هذا انا شفتها كان، والان ما هذه. فهذه ايه فيها مثقالا. كم يجب فيها الزكاة؟ اذا بلغت 11 جنيه، عنده انسان 11 جنيه وحال عليه الحول يجب عليه الزكاة. عنده 5 جنيهات ما يجب عليه الزكاة. عنده 7، عنده 8، لانه ما وصل نصاب، لان كل شيء له نصاب. وشروط الزكاة كذلك شرط ايه؟ ان يكون مسلما بس، نعم، وان ايه يملك النصاب، وان يحول عليه الحول بس، بخلاف الاحكام الشرعية الثانية. مثلا الصلاة لازم يكون مسلم بالغ، نعم، يعني عاقل. فالمجنون تجب عليه الزكاة. مثلا رجل مجنون عنده مال ولي يخرج الزكاة. فالزكاة غير ايه الاحكام. الحج كذلك مثلا له 5 شروط. أن يكون مسلم، يعني يستطيع السفر، وعنده مال. هذه ما يجب فيها الزكاة. وسيأتي تقريبا بيان هذا في 5 أواق صدقة. وهي تقريبا يعني 100 درهم. 100 درهم. وذكر هنا إيش ال 100 درهم، يعني عشان نقرأ في هذا في شيء. قال وفيما دون 5 زود صدقة. الرواية المشهورة 5 زود بإضافة زود إلى 5، وروي بتنوين 5 ويكون زود بدل منه، حكاه ابن عبد البر أو القاضي وغيرهما، والمعروف الأول. ونقل ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور، وقال أهل اللغة الزود من 3 إلى 10، لا واحد لهم اللفظ، وإنما يقال في الواحد بعير. وكذلك النفر والرهط. النفر والرهط هذا كذلك من إيه؟ من 3 إلى 10. وفي القرآن جاء كثير. روحي إلي أن استمع نفر من الجن، والرهط كانت 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ايش الرهط؟ معناه من 3 إلى 9 إلى 10. ويقال وقالوا 5 زود كقوله 5 أبعر و5 جمال و5 نوق و5 نسوة. قال سيبويه تقول زود لأن الزود مؤنث وليس باسم الاسم كسر عليهم زود، لأن الزود مؤنث وليس باسم كسر عليهم مذكره، يعني صار مذكر ومؤنث. ثم الجمهور على أن الزود من 3 إلى 10. وقال أبو عبيد ما بين 3 إلى 9 وهو مختص بالإناث. وقال الحربي قال الأصمعي الزود ما بين 3 إلى 10. هذا هو. وكذلك والحديث في الصحيح مسلم من العرب معروف في كتب اللغة، ليس هو جمعا لمفرد بخلاف الأثواب. قال أبو حاتم تركوا القياس في الجمع، فقال 5 زود لـ5 من الإبل، و3 زود لـ3 من الإبل، و4 زود و10 زود على غير قياس، كما قالوا 300 و400 والقياس 200 ومئات. وهذا ثم قال وليس فيما دون 5 أواق صدقة. 5 أواق قال أهل اللغة الأوقية بضم الهمزة، الأوقية كذا بضم الهمزة وتشديد الياء، وجمعها أواق وبتشديد الياء وتخفيفها، وأواق بحذفها. قال ابن السكيت في الإصلاح كل ما كان من هذا النوع واحده مشددا جاز في جمعه التشديد. فلنا نقول أوقية ونقول في الجمع أواق أو أواقي أو أواقي كده بنشددها هذا. والأواقي والسرية والسراري إلى غير ذلك من الأشياء التي إيه مثلها في إيه في اللغة العربية. وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية 40 درهما، يعني كل العلماء هذا. وهي أوقية الحجاز. قال القاضي عياض ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا يتعادل يشتري مثلا بستان يشتري هذا. فإذا الأوقية معروفة من زمان، مو مثلا واحد يقول لا الأوقية ما وجدت إلا في الإسلام، من أول من قبل ذلك كانت موجودة ومعروفة وهي وكان الناس يبيعوا ويشتروا ويتناكحوا إلى غير ذلك من الايه من الأشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها البيعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. قال: وهذا يبين قول من زعم أن الدراهم لن تكون معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان، وهذا غلط، وأنه جمع برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن من سبعة، كل عشرة وزن سبعة مساقين، ووزن الدرهم ستة دوانق، قول باطل. وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منه شيء من ضرب الإسلام، يعني عبد الملك جعل دراهم إيه ونقود إسلامية. أول كانت الدراهم مثلا لفارس والروم ولغير ذلك ولأهل اليمن، كان يعني هنا في الحجاز ما كان معروف يعني شيء يعني مضروب، هذا هو صحيح. وإذا الدراهم موجودة من أول وموجودة يعني منعوها، وكانت الأوقية معلومة، هذا كلام القاضي. وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدرهم ستة دوانق وكل عشر الدراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق، هكذا هو في الأصل خمسة أوسق أو أواسق، وهو صحيح جمع وسق بكسر الواو، وسق يعني وأحمال. وقد سبق أن الوسق بفتح الواو وبكسر، قوله صلى الله عليه وسلم: من تمر أو حب، يعني من تمر أو حب، وذلك كل الإيه يعني الأشياء الثمار التي تكال وتدخر، يعني الزكاة لا تجد في كل يعني زرع، لا، الشيء الذي يكال ويدخر ولا يخرب. ها مثلا يجي التمر، يجي مثلا البر، الدخن، الذرة، الشعير، الفاصولية، اللومي، العدس، هذه كلها يجي فيها الزكاة. وأما الشيء الذي لا يكال ولا يدخر فمثلا الآن البطيخ، نعم، والفواكه هذه موجودة في العالم، لا يجي فيها الزكاة. واحد دحين يقول ايه تكال وتدخر، الآن تحط في الثلاجات وتقعد ما يجرى لها شيء، اللي يجي فيها الزكاة الذي تاجر الآن في البرتقال وفي التفاح وفي الموز وفي هذا، لا يجي فيها الزكاة، لأن هذه أحكام شرعية. الله يعلم سيأتي زمان الناس يحط في اللحم في الثلاجات ويقعد شهور ولا يجرى بشيء. يجي دجاج من أوروبا ثلاثة أشهر قبل ما يوصل أظن جدة أو شهرين يعني، وتنذره تحطه في الماء بعد ما يروح كأنه ذبح بالأمس. هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى أكرمنا بها نحن في هذا العصر، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. وإلا كان نحن نعرف الدجاج هنا في المملكة العربية السعودية ما حد يحصل ياكم، إلا مرأة تلد يشتروا لها أهلها دجاجة يأكلوها مرأة من هذا، أبدا. ودجاج كمان تعبان يعني أبدا ما في موجود. فالآن يعني تقريبا بخمسة ريال أما تجي لها كيلو يعني أو ستة ريال، يعني نعم من نعم الله سبحانه وتعالى والنعم فيها، بس كان على الناس يشكروا هذه النعم ويقدروها حق قدرها ويصرفوها فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى، هذا كان واجبا. وإن يعني ليس كل مال، فالأشياء التي لا تكال ولا تدخر لا يجي فيها الزكاة، أي شيء لا يكال ولا، فالقدروات الحبحب الآن نعم والبطيخ هذا يجي فيها الزكاة ما يجي فيها الزكاة، ما يجي واحد يقول لا يجي فيها الزكاة، لأنه التشريع لمن لله وللرسول، ليس لأحد أن يقول في يجي فيها الزكاة أو أبدا. فإذا كانت تكال وتدخر وبعد الحصاد يخرج الزكاة، فإن كانت مثلا يعني هذه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان يعني يسقي هذا البستان بمؤونة عنده مكينة أو عنده آلات يعني هذا، أو مثلا ثانية عنده حيوانات مثلا إبل أو بقر هذا، فيكون العشب. وإذا كان لا يعني بدون شيء، وإذا كان لا فيها تكاليف مثلا مكينة وفيها آلات وفيها هذا، نصف العشب يخرج. فمثلا 300 صاع قلنا خمسة أوسق، كم إذا كانت هذا يكون 30 نصف العشب، وإذا كانت هذا يصير 15 صاع. والصاع كم؟ أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. كم الصاع؟ أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو كيف الصاع؟ يعني ملء الكف المتوسط، يعني ليست يد كبيرة وليست يد صغيرة، أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان 300 صاع يجب، وإذا كان زرع بستانه وحصد من أقل من ذلك 200 أو 250 لا يجب عليه. فإذا أراد هو يخرج هذا شيء من عنده، هذا وهذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للإنسان أن يزيد أو ينقص في غير ذلك أبدا. يعني هذا قال من تمر بفتح التاء المثنات وإسكاء، وفي رواية محمد بن رافع الزهاق سمر، يعني والسمر معناه يدخل في يعني مثلا زي العنب وزي زي هذا. قال أهل اللغة ورق، والورق بكسر الراء مو ورق، يعني وهذا مثلا فبعثوا أحدكم لورقكم هذه. ورقكم إيش الورق؟ الفضة. ها ورقكم، أما الورق هذا الذي نحن نكتب فيه ونقرأ هذا غير وهذا غير. ها وهي كلها إيه؟ يعني كسر الراء ورق. إيش الورق؟ يعني الفضة. ها هذا وكذا والمراد هنا الفضة كلها مضروب بها مضروب بها وغيره. واختلف أهل اللغة في أصله، فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة، وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم. والصحيح لا، يعني سواء كان كذا ولأنه ما الرسول قال فيه وفي الرقة ربع العشر بعموم، سواء كانت دراهم أو كان مثلا يعني الناس الأولين كان إيه يعني تتزين المرأة بإيه؟ نعم بالفضة. الآن قليل، ما في إلا ناس ضعاف، كل الناس النساء يتزينن بالذهب ويشترين شيء غالي أبدا. وكل زمان بل في ناس يعني حليهم أقل من هذا، يعني عظام تقريبا. فكل وقت وكل زمن له إيه. وقال قتيبة وغيره هو مذهب الفقهاء، ولم يأتي في الصحيح بيان نصاب الذهب، وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالا، يعني جاء في السنة بعشرين مثقالا. العشرين المثقال كم؟ نعم تقريبا كان الدينار على عهد رسول الله مثقال، يعني إذا عنده 20 دينار في عهد الرسول وما بعده كان يخلي. الآن في عصرنا هذا الدينار تقريبا يعني فيه مثقالان، ومعلوم أن الذهب لحاله ما لابد يحط فيه أي شيء من النيكل من الحديد عشان يتماسك الذهب. فيسور قال العلماء كم في 11، عنده 11 جنيه سعودي أو جرد أو إدوارد أو أو تركي من أول، فيخرج الزكاة نعم في 24. وإذا كان أقل من ذلك وسيأتي مسألة الحلي المباح، يعني الحلي المباح هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة، فيه خلاف بين العلماء. فكثير من العلماء أي في هذا أي في هذا العصر الحلي المباح مثلا مرأة عندها أساور، هل يجي فيها الزكاة أو لا يجي فيها الزكاة؟ تتزين بها مو تبيعها وتشتري بها تجارة، لا فهل فيها الزكاة؟ فيه خلاف. الأئمة الثلاثة يروا لا زكاة فيه، الذي هو الإمام مالك والإمام الشافعي نعم والإمام أحمد لا يرون فيها الزكاة. الحلي المباح الذي تزين به المرأة لا زكاة فيه، والإمام أبو حنيفة يرى أن فيها الزكاة، والدليل معاه يعني يعني في أدلة تدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن حديث من أحب يسوي حبيبه بسوار من ذهب فلسوار. ودخلت مرأة يعني أم سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها، فقال أتؤدين الزكاة هذا؟ قالت لا، قال يسورك الله بسوار من ذهب. والأحاديث موجودة يعني في السنن ما موجودة في البخاري ولا في مسلم، ولذلك حصل خلاف من الصحابة، يعني بعض الصحابة يرى أن فيها بعض الصحابة ما يرى. فكان مثلا يذكر أحاديث أن عبد الله بن عمر وفلان وعائشة كانت تحلي بناتها بالذهب ولا يخرج الزكاة. هذا هو وهذه مثلا لما تكون من عهد الرسول خلاص ما عاد يقدر يعني يجي ولكن لو خرج الإنسان كان، والذي ما خرج نرجو أنه ما يكون ما دام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يخرجون الزكاة نعم. فالمسألة هذه فيها شيء، وأما الباقي ما فيها يعني خلاف أبدا، وهي أنواع أربعة في المال التي هي يعني بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، والذهب والفضة والأوراق النقدية حكمها حكم الذهب والفضة، والثمار التي تزرع وتحصد ثم بعد ذلك تكال وتدخر بشرط أن تكال، ثم الرابع هو يعني عروض التجارة، وعروض التجارة كذلك فيها الزكاة. جميع فقهاء الإسلام قالوا فيها الزكاة، يقولوا إلا داود الظاهري يقول ما فيها زكاة. وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث يعني ما هو زي البخاري يعني كتب صحيح، قال كنا نؤمر أن نعم أن نخرج الزكاة من كل ما نعده للتجارة، كل شيء يعد للتجارة. فيجي واحد يبيع مثلا عنده مكتبة يبيع كتب زي هذه كتب علمية بخاري ومسلم وأوراق لما يحول عليه الحول يحسب إيش عنده من الزكاة من المال نعم من الذهب والفضة ومن الأوراق النقدية، وإيش هذه الكتب الموجودة عنده. وكذلك الذي يبيع هذه الفرش، وكذلك الذي يبيع السيارات في عصرنا هذا ويبيع الأدوات الكهربائية والثلاجات وغير ذلك، لما يغلق السنة يقدر يحسب إيش عنده من مال، أول من ذهب وفضة ومن أوراق نقدية، وما عنده في البنك من أوراق نقدية، ثم هذه البضاعة الموجودة التي وصلت إليه التي هي في إيه يعني في المستودعات أو في المعرض، يحسب هذا زكاة يعني قيمتها ويخرج إما ذهب أو فضة أو غير ذلك. ولا يجوز يخرج مثلا يعني يخرج منها يخرج قماش، يعني في بعض الناس يمتنع عن ذلك، يقوم ايه البضاعة اللي ما تنباع في السوق يقوم يخرج منها زكاة. ها قماش، قماش ما يصح، معليش يتصدق، معليش يشتري أقمشة ويوزعها للفقراء والمساكين تطوعا. أما يخرج قماش أو يخرج كذلك مثلا يكون ذهب وفضة ويخرج مثلا صدقات مثلا أشياء، هذا ما يصح، لازم يخرج من هذه الأشياء وقيمتها لازم، هذا لازم إيش يعني. قال وكذلك اشترطوا ايه في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الفضة اذا كانت دون 200 درهم رائجة او نحوها لا زكاة فيها، يعني اي واحد عنده اقل من هذا لا. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من ورق صدقة، وقد سبق ان الاوقية 40 درهم وهي اوقية الحجاز، وسيبين لنا كيف. وقال مالك اذا نقصت شيئا يسيرا بحيث تروج رواج الوازنة يعني وجبت الزكاة، يعني إذا كان مثلا أقل 200 درهم مثلا ب5 أو ب10 يخرج الزكاة، أما إذا كان 100-150 فإنه لا. وإذا أراد هو يتطوع فلا، ودليل أنه يصدق أن دون 5 أواق. وفيه دليل أيضا للشافعي وموافقي في الدراهم المغشوشة أنه لا زكاة فيه حتى تبلغ الفضة المحبة منها 200 درهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت الأنهار والغيام، والغيام المراد الأمطار. إيش الغيام هنا في هذا الحديث؟ معناه الأمطار العشور. وفيما سقى وسقي بالثانية نصف العشر، بأن كان عنده في عصر هذا مكاين، عنده مكاين والمكينة هذه مرات تنكسر ومرات يشتريها ب5000 أو ب10000 أو ب20000 فيكون إيه نصف العشر. وإذا كان لا يعني الأمطار تسقيها أو السيول أو الأنهار ولا يتكلف أي شيء ففيها العشر، والعشر تقريبا في 300 صاع تقريبا يعني 30، وإذا كان هذا فيكون يعني 15. ضبطناه العشور بضم العين جمع وعشر. وقال القاضي عياض ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين وجمع، وهو اسم للمخرج من ذلك. وقال صاحب مطالع الأنوار أكثر الشيوخ يقولون إنه بالضم وصوابه الفتح، العشور يعني ولا فرق بين اللفظين. وأما الغيم فهو بفتح الغين المعجم وهو المطر، وجاء في غير مسلم الغيل باللام. قال أبو عبيدة ما جرى من المياه في الأنهار وهو سيل دون السيل الكبير، مرات يعني الناس يسقوا بالسيول ولا يحتاج. وأما الثانية فهي البعير الذي يسقي به الماء. الآن المكاين الموجودة في عصرنا هذا يعني حتى دحين في يعني بالرش، يعني الآن تعلموا من هذا بالرش، يعني عنده بستان كبير يرش رش، عنده أدوات ترش هذه الأشياء ولا يعني يتعب ولا يصرف مياه كثيرة، وبعد ذلك يثمر على أحسن ما يراد ويقال الناضح إلى غير ذلك. ولكن اختلف في أنه يجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش الحطب ونحوه بما يختصر. والصحيح أن كل شيء يكال ويدخر هذا فيه الزكاة. وأما الشيء الذي لا يكال ولا يدخر مثلا الآن يعني في رياحين الزهور، يعني الآن في تبوك نسمع في الإذاعة أن الزهور يبيعوه والسوق لأوروبا يبيعوه، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. وكذلك الأشياء التي لا تكال ولا تدخر، فالحمضيات الموجودة الآن في العالم لا زكاة فيها، لكن إيه الحمضيات هذه المال الذي يجمعه من هو الذي فيه الزكاة. فأصحاب الحمضيات الذي يبيعوا البرتقال ويبيعوا التفاح ويبيعوا السفرجل ويبيعوا هذه الأشياء، هذه المال اللي يجمعه، أما نفسها ما فيها. عنده بستان مثلا يعني مثلا سدادين فلا يجب فيها الزكاة، إنما الزكاة تجب في الأموال التي يجمعها، بخلاف مثلا لما يكون ذر أو دخن أو ذرة أو شعير أو فاصولية أو لوبيا أو غير ذلك، هذا كذلك فيها الزكاة لأن هذه تكال وتدخر. الرسول ذكر 5 أشياء وكل ما كان مثل ذلك فهو، فالفاصولية الآن في عصرنا، العدس في عصرنا هذا موجود، هذا فيها السمسم، غير ذلك هذا فيها. وأما الذي مثل الخضرة الحبحب الآن نعم الضميري، مرات يشتري واحدة يغالب 20 ريال يشتري أبدا 50 ريال كمان فهذا ما فيها زكاة، ولا يجوز واحد يقول فيها زكاة، إنما إنما لكن الآن يعني تدخر، الآن ما تكال لكن الآن تدخر، هل يجب فيها؟ ما يجب، لأنه هذا التشريع من أول جاء دحين ما الآن البرتقال، يعني البرتقال فاكهة شتائية طول السنة الناس يأكلوا برتقال، يجي في أيام الأسد يشتري برتقال يأكل، وهذه ما يعني ما تنبت في ذاك الوقت أبدا. وكذلك الأشياء الثانية فلا يجب فيها الزكاة إلا وهذه الأشياء أحكام شرعية لا تتغير أبدا وهذا قد عفى الله عن ذلك، وكذلك الأشياء مثلا البرسيم كان يباع بالعدد، دحين كده واحدة يعني اللي عنده مثلا عنز ولا شيء يعني ما يكفيه 5 ريال ولا 6 ريال، لأنه كان أول يعني يمكن بريال يعني إلى غير ذلك. وكذلك وسيأتي بعدين الأنعام بشرط أن تكون سائمة، يعني الأنعام لازم تكون سائمة، مثلا الإبل والبقر والغنم تكون ترعى في البر، أما إذا كان حطها في حوش أو في إسطبل واشتري لها علف فإنه لا زكاة. مثلا إيه الجماعة الذين عندهم الآن البقر ها زي المراعي وغير ذلك والصافي، الواحد منهم أظن عنده بلكن 2000 بقرة يعني عندهم 2000 بقرة 2000 بقرة عنده، هل يجب على البقر هذا زكاة؟ ما يجب. ليه؟ لأنها إيه ما هي سائمة، لكن إيه المال اللي يجمع لما يبيع إيه منها شيء، ويبيع من مثلا من اللبن ومن الزبد ومن الجبن ومن أشياء، هذا المال يجمع بالزكاة. أما هي نفسها ما يجب. ليه؟ لأنها ما هي سائمة، وبشرط أن تكون سائمة. إيش معنى سائمة ترعى؟ وهناك بعض من العلماء قال لا إذا ولو ما هي سائمة، والصحيح أنها لازم، لأنه في الحديث كده تكون سائمة. إيش معنى سائمة ترعى أكثر الحظ؟ السنة كم؟ 12 شهر، فإذا هو يرعاها 9 أشهر و3 أشهر يكون هذا، فهذا يجب فيها الزكاة، ولا يتغير هذه الأحكام الشرعية في أي شيء. ولذلك ذكر في هذه الأشياء الأحاديث يعني ونحن نقرأ الأحاديث كل هذا، إن الأحاديث بس اختلفت في الرواة، بعدها عن سعيد الخدري وبعدها عن جابر وبعضها، والأحكام هي وقال عن يحيى عن سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 زود صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة. والعقية 400 درهم. وحدثنا محمد بن رمح بن هاجر أخبرنا الليث قال حول الإسناد أوحى وقال حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله، وهو يعني ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 زود صدقة، ولا فيما فالذي عنده ناقة أو ناقتان أو 3 أو 4 لا يجب عليه الزكاة، فإذا صارت 5 وسيأتي كذلك البقر كم والبقر كم والشياء أقل من 40 لا يجب فيها الزكاة. يعني لو سئل أول نصاب في العنز في الغنم 40، واحد عنده 20 شاة 30 شاة لا زكاة فيه، واحد عنده 10 بقرات 20 بقرة لا زكاة، حتى تصير 3، وهكذا يعني، وهذه أشياء لا تتغير أبدا. وسيأتي الأحاديث في كل نوع من هذه الأنواع في أحاديث بعد ذلك يعني مفصل الآن بالجملة، وبعد ذلك يفصلها يحوي هذا الإسناد. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرير أخبرني عمرو بن يحيى ابن عمارة عن أبي عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري، الأول عن أبي سعيد الخدري وكذلك، وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة للمحدثين، لأن المشايخ حقون الإمام مسلم يعني فيه اختلاف بين الأولين وبين الثاني. قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه، يعني 5 أصابع يعني أظن يريد يعني 5 الأواق وكلها 5 5 5 ولم يتعرض إيه لشرحها. ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة، وابن عيينة سفيان بن عيينة من أكبر. وحدثنا أبو كامل بن فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري، برضو هذا الحديث كذلك يعني 4 حديث يقول قال رسول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 زود صدقة، والمراد صدقة الصدقة الواجبة، لأن الصدقة تارة تكون واجبة وتكون، وليس فيما دون 5 أواق صدقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن محمد بن يحيى ابن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ليس فيما دون 5 أوسق من تمر، والتمر معروف فإذا كان أقل من ذلك بستان نعم حصد من نعم وجذ من ولا حب صدقة، والحب كل أنواع الحبوب الذي تكال وتدخر لا فرق هنا. وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى ابن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاع، واحد فيصير ايه في 300، ولا فيما دون خمس زود صدقة، خمس من الإبل كذلك صدقة، ولا فرق بين الكبير والصغير، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. والأواق خمس أواق يعني 100 درهم، والمئة درهم تقريبا تقدر يعني بثمانين ريال، بعض العلماء يقدرها بثمانين ريال، وبعضهم يقدرها بخمسين ريال، وبعضهم يقدرها بستين ريال إلى غير ذلك. وعلى كل حال يعني هذا الذي يعني وقال كذلك حدثنا عبد بن حميد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي، وكل الآن مجملة وسيأتي بعد ذلك التفصيل. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم، غير أنه قال بدل التمر ثمر، والثمر معناه الثمر الذي إيه يقال مثل يعني التمر هذا من الأثمار من الفاكهة يسمى، وكذلك مثلا العنب، نعم العنب كذلك يسمى من الفاكهة، وبشرط أن يقال أما الذي لا يقال ولا يدخر فهذا لا تجب فيه الزكاة، كالفواكه الموجودة في عصرنا هذه فإنها لا يجب فيها الزكاة، إنما يجب الزكاة في الأموال التي لما يبيعها صاحب البستان هذا أو التاجر ويجمع من الذهب والفضة من الأوراق النقدية، فإذا انتهى يعني عامه نعم يقدر جميع ما عنده ويخرج الزكاة إما ذهبا وإما فضة وإما أوراق نقدية الموجودة في عصرنا هذا. والأوراق النقدية هي الآن عليها البيع والشراء، ولا يقول إنسان الرسول قال الذهب والفضة ونحن ليس عندنا ذهب ولا فضة ولا نخرج الزكاة، فبعد ذلك يعطل الركن إيه الثالث من أركان الإسلام أبدا، لأن الناس قليل اللي عنده ذهب وفضة. وحدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب أخبرني عياض ابن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. والأحاديث كلها يعني للتأكيد، وهذه أحاديث رواها الإمام مسلم الذي هو صح كتاب يعتمد عليه بعد بعد صحيح البخاري، والبخاري كذلك رواها يعني ما في فرق يعني كل هذه الأحاديث موجودة في صحيح البخاري تام. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر ابن عبد الله ابن عمرو بن السرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سعيد نعم والوليد بن الشجاع كلهم عن ابن وهب، قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث أن أبا الزبير حدثه أن سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت الأنهار والغيم العشور، فيما سقت الأنهار بأن يكون نهر يجري جاري يسقي بستان هذا الذي الحب أو التمر أو الدخن أو الذرة أو الشعير، والغيم معنى الأمطار، إيش الغيم معنى الأمطار العشور وهو نصف العشر، وفيما سقى بالثانية إيش الثانية ما يسقى به كإيه كان في الزمن السابق مثلا يشتري له جمل أو ناقة أو حيوان من الحيوانات فيمشي كده ويجيب الماء وهكذا فيكون إيه نصف العشر كده. وأما إذا كان أقل من هذا فلا قال وفي الحديث وجوب العشر فيما سقى بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤونة كثيرة، ونصف العشر فيما سقى بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة، وهذا متفق عليه. ولكن اختلف العلماء في هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما أم يختص، فعمم أبو حنيفة وخصص الجمهور بشرط أن يكون إيه يعني مما يكال ويدخر ولا يدخل فيه يعني الرياحين، وكذلك لا يدخل فيه يعني كل الأشياء الحديثة مثل البرتقال وهذه الأشياء الحمضيات لا تدخل في ليس فيها زكاة، إنما المال الذي يجمعه من بيعه ومن شراء هذه الأشياء. قال وخص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به، وهو معروف في كتب في قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم أدب. ثم ذكر قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن دحين الحديث الصحابي أبو هريرة، والمشايخ مختلفون عن المشايخ الذين كانوا، قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذا ليس على المسلم في عبده يعني عنده عبيد نعم يخدمهم فإنه ليس عليه زكاة، وكذلك فرسه كذلك نعم عنده فرس يركبه أو عنده أفراس يعني في بستانه يستخدمها فلا، إلا إذا كانت للتجارة، فإذا كانت للتجارة مثلا عنده خيل عنده حمير بغال للتجارة فهذا يعني يكون حكم التجارة، حكم إيه التجارة لما يغلق الحول يحسبها قيمتها كم ويخرج زكاة بها إما ذهب وإما فضة وإما أوراق نقدية. وأما الشيء الذي هو يستخدمه في مثل هذا فقال ليس على المسلم في عبده سواء كان واحد أو عشرة أو مئة طبعا ولا فرسه صدقة. أما إذا كان للتجارة فهذا يجي فيه. وكذلك الآن في عصرنا هذا مثلا الناس اللي اشتروا يعني عندهم سيارات، عندهم شركة سيارات أو عندهم طائرات، هل يجب في هذه الطائرات وفي هذه؟ لا يجب، إنما الأموال التي يجمعها من هذا لأن لما عنده إيه؟ عنده سيارات، شركة سيارات، عنده 100 سيارة، 100 سيارة فيها زكاة ما فيها زكاة الأموال اللي لما يأجر الناس نعم ويجمع أموال، هذه الأموال يجب فيها الزكاة. وكذلك البواخر وكذلك الأموال اللي اشترى بها الأموال لما اشترى اللي اشترى بها أول قبل لا موجود عليه أبدا أبدا، لأنه في بعض السيارات هذا المال يعني أكثر من يعني بملايين أبدا يجب فيها، يعني هذه الأشياء كذلك لا يجب فيها الزكاة. مثلا واحد عنده بس تاكسي أو عند التكاسي شركة تكاسي ما يجب فيها نفس السيارات. وكذلك اللي عندهم بواخر والذي عندهم طائرات نفس الطائرات، مع أن الطائرة بقد إيه مبلغ عظيم جدا، لكن الأموال اللي يجمعها وهذا معلوم إنه يجمع. مثلا واحد الآن يروح إلى جدة يبغى له 120 ريال أو 110 ريال فهذه الأشياء يعني لا تتغير، أحكام شرعية نعم يعني بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الرسول بين زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة عروض التجارة، كل شيء بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، وهذا ما يتغير أبدا ولا يكون فيه أي شيء لأي إلا العبد قال فيه صدقة الفطر. فإذا كان عنده عبيد كل سنة لما يجي رمضان وهم مسلمون لازم يخرج زكاة الفطر، وهي كم صاع من تمر أو من بر أو من زبيب أو من شعير أو من أقر. وكذلك إذا ما وجد هذه الأشياء ما يكون حوله. مثلا الرسول ذكر إيه مثلا يعني من تمر أو من شعير أو من زبيب أو أقر، فبعض البلاد ما في هذه الأشياء، في إيه دخل، في ذرة، في رز وكذلك دقيق. وسيأتي باب خاص لهذا، هذه من أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر من أوجبها رسول الله. وفي بعض الآيات يعني يذكر أنها يعني تدل على ذلك في إيه في بعض السور ذكر في سورة سبح اسم ربك الأعلى. على كل حال يعني الرسول بينها أحسن بيان، قال هذا الحديث أصل في أموال القنية. كذلك لو عنده مثلا الآن قصور في عصرنا هذا، عنده قصور يأجرها، عنده فندق يعني الفندق ما فيه، عنده كمان فنادق يعني لأنه شوف ما شاء الله فنادق فلان بن فلان، مش فندق واحد، عندك هل الفنادق هذه فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، عندك أموال لما ينزل كل واحد يأخذ منه 100 ريال ولا 100 ريال ولا 50 ريال ولا 500 ريال ولا 600 ريال هذه الأموال هي التي يجي فيها الزكاة. وأما نفس الفنادق ما كذلك عنده قصور الآن يعني يأجرها بالشقق أو بالعمارات يأجرها للحجاج نفس العمائر ما فيها زكاة، لكن الأموال اللي يجمعها من ذلك ولا يجوز لإنسان، لكن أظن في البلاد غير الإسلامية يأخذ ضرائب على هذه الأشياء، فهذا ليس لهم بذلك. قال هذا الحديث وأما إذا كانت الخيل مثلا للتجارة فهذا يجب إذا كانت قال أصل ليس على المسلم في عبدي ولا فرسه صدق، هذا الحديث أصل في أن أموال القنية الذي اقتنى لا زكاة فيه، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. أما إذا كان الرجل يروح يشتري خيل من بلاد ما ويجي بيعها في بلاد فهذا يجب، أو يشتري كذلك عبيد في بعض البلاد ويبيعها. وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن زياد ونفرا أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثا وذكورا أو إناثا في كل فرس دينارا، وهذا ما في دليل من كتاب ولا من سنة، والحكم إيه بكتاب الله وسنة. فإذا كانت للتجارة نعم فيها زكاة، وإذا كانت لغير الزكاة لا يجب فيها والرخيص يضرب عليه الجزية وهكذا يعني المسألة يعني حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ليس على المسلم في عبدي ولا فرسه صدقة. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وقال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به، ولا فرق به عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به أو مرفوعا أو سمعته كل واحد. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة يعني زكاة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال وحدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم إسماعيل كلهم عن خيثم عن عراك بن مالك عن أبي هريرة بمثله. والأحاديث كلها تقريبا يعني كلها في إيه. وبعد ذلك سيأتي يعني الزهر. وحدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة برضو هذا الحديث الصحابي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. صدقة الفطر يجب على مين؟ على سيده. أما هو لا، لأن العبد لا مال له أبدا إلا إذا كان هو ملك سيده، هذا شيء آخر. ثم ذكر هذا الحديث حدثنا زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل من عبد جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الزكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقذ ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه؟ وهذا تقريبا هذا الحديث يبين في الحديث الأخير أن بعث رسول الله عمر وهو عمر بن الخطاب على الصدقة لجباية الزكاة يعني مثلا من الإبل أو من البقر أو من غير ذلك، فقيل فقال الناس منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذول يعني أبوا أن يؤدوا الزكاة يعني جاءوا للرسول وقالوا له إن ابن جميل هذا منع وخالد بن الوليد منع والعباس عمك كذلك منع عنه، فقال رسول ما ينقذ ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله يعني كان هذا كأنه يفهم أن الرسول عاب عليه، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد ابن الوليد تظلمون ليه؟ لأنه ما عنده مال، كان يعني احتبس، ومعنى احتبس معناه أوقف، الحبس والوقف لفظان مترادفا، أوقف فلان أرضه أو داره أو هذا واحتبس بمعنى واحد فاحتبس أدراعه معناه يعني العتاد الذي للحرب، يعني إن كان سيوف وإن كان غير ذلك وإن كان هذا، وكذلك الحيوانات عنده فرس أو فرسين أو عشرة كلها جعلها في سبيل، فصار ما عنده شيء يعني ما عنده شيء من إيه. وأما العباس فهي علي ومثلها. طيب العباس مين؟ قال عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه ليه؟ لأن الرسول أخذ زكاة العام الماضي مع زكاة السنة يعني السنة هذه انتهت أخذ منها زكاة، والسنة التي تجي لسه قبل أن تأتي أخذ منها، يعني أخذ زكاة عامين، فإذا جاءت السنة الثانية يصير ما عليه زكاة يعني قدم الزكاة الواجبة عليه فلذلك لا يعني لا تطالبوا لأن الزكاة التي يعني في السنة الثانية هذه، وهذا دليل على أن الإنسان له أن يقدم زكاة يعني إذا كان في حاجة الناس في فقر وفي حاجة فللإمام يقول لهم زكاتكم التي تجي في السنة الآتية سلموها لي الآن، ولما تنتهي السنة يصير ما هذا معناه تقريبا. وذكر هذه الأشياء في هذا الحديث، قال ما ينقب ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه، ينقب بكسر القاف أفصح، وقوله أما خالد فإنكم تظلمون خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال أهل اللغة الأعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب، يعني كان عنده فرسين أو ثلاثة جعلها إيه وقف، فإذا جعلها وقف ما هي ماله، الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يلزم يخرج زكاة. والواحد عتاد بفتح العين ويجمع عتادا، وآتد بمعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة عتاده ظن منه أنها للتجارة، ظن أنهم إيه للتجارة وأن الزكاة فيها واجب، فقالهم لا زكاة لكم عليه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا منع الزكاة، فقالوا إنكم تظلمون لأنه حبسها وأوقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة، ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه الزكاة لأعطى لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشح رجل بها لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا، فكيف يشح بواجب عليه. واستنبط بعض من هذا وجوب زكاة التجارة وزكاة التجارة واجبة، إلا داود الظاهر يقول ما تجب فيها الزكاة وهو غلطان في هذا بعد ذلك بعدين يصير يعني الزكاة تصير، لأنه الآن في عصرنا هذا كم إلا عنده من الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن الزرع، والتجار قد إيه كثيرين جدا، أن يكون المراد هذا فكيف يشح بواجب. واستنبط بعض من هذا وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود، وفيه دليل لأن إيه داود هذا يكون هذا الصحيح، لأن الحديث هذا ما هو مثل الأحاديث الثانية ما في البخاري ونسه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن كل ما أعد للتجارة أن الصحابة يخرجوا الزكاة فيه، كل شيء يعد للتجارة وصحة الوقف. وقالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين، وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول، يعني المنقول كذلك صحمة بعضهم يقول لا ما يصح إلا الثابت، يعني زي البساتين وزي الدور هذه. واما المنقول واحد يوقف فرس ها ولا او امتع. والصحيح انه جاء وقالت الامه باسئله وبعض الكفوه قال بعضهم هذه الصدقه التي منع ابن جميل ها وخالد ولم تكن زكاه انما كانت صدقه تطوع. ومعلومه الانسان اذا جاء انسان وقال له اعطيني شيء من مالك وما يجب عليه الزكاه يقول له انا ما اعطي ما في شيء. تجب الزكاه في ايه؟ في الزكاه الواجبه. اما التطوع فان اعطى فبها ونعمت، ما اعطى ما يقدر يقول له يعني هذا ها. والذي يظهر بانها ايه يعني هم ظنوا ان يجب عليه الزكاه. وحكاه القاضي وايده ان عبد الرزاق روى هذا الحديث وذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس الى الصدقه وذكر تمام الحديث. يعني هذه اللي امتنع خالد وامتنع ابن جميل يعني صدقه التطوع. واحد ماشي الان واحد قال له اعطيني قال له ما عندي ما هو. لكن اذا كان زكاه يجب عليه يخرج، ما يخرج يتأخذ منه بالقهر، يعني الدولة تأخذها قهرا منه. ومفايا عليه مسلم. وسبب في ذلك أن الرسول قد يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ها يعني مثل أبيه إيه صنو. فالعم يعني مثل كما أن الخال مثلا كذلك له مكانته. وحدثنا كذلك عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حول الإسناد وقال حدثنا يحيى واللفظ لو قال قرأت على مالك عن نائل عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا زكاة الفطرة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.